قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت خلقه أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع إلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت. تقدم لنا جملة من أحكام القسم بين الزوجات، وذكرنا من ذلك هل يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته أو لا يجب، وأن العلماء رحمه الله لهم في ذلك رأيان، وعند جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يقسم لزوجاته، وأيضا بالاتفاق إذا قسم عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. وذكرنا ما المراد بالقسم وما الذي يجب عليه أن يعدل فيه وما الذي لا يجب عليه أن يعدل فيه، وذكرنا أقسام ذلك، وتطرقنا لمسقطات القسم وأن القسم يسقط بمسقطات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه للاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة إلى آخره. النشوز في اللغة يطلق على معاني منها الارتفاع، وأما في الاصطلاح فهي معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها. والنشوز قد يكون من قبل الزوجة وقد يكون من قبل الزوج، وكلا النشوزين بينه الله عز وجل في القرآن. أما نشوز الزوجة فقول الله سبحانه وتعالى: والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأما نشوز الزوج فبينه الله عز وجل بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وسيأتي إن شاء الله بيان النشوزين. إذا نشزت المرأة، يعني إذا نشزت المرأة يعني عصت زوجها فيما يجب عليها أن تقوم به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا ظهر منها أماراته، يعني علاماته، علامات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها. هذه المرتبة الأولى من مراتب علاج النشوز. المرتبة الأولى الوعظ، وهو التذكير: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والنشوز محرم وهو معصية. ويدل لهذه المرتبة ما تقدم من قول الله عز وجل: فعظوهن، يعني ذكروهن بحقوق الزوج وما يترتب على ذلك من شؤم المعصية وعظيم الذنب، ويذكر لها الزوج ما ورد في ذلك من أدلة، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بات المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الرجاء في الصحيحين. والأحاديث كثيرة في حق الزوج. هذه هي المرتبة الأولى وهي مرتبة الوعظ، وليس لها حد، بل يستمر في وعظها إلى أن تقوم القرينة على أنها لا تستجيب، فينتقل إلى المرتبة الثانية. قال: فإن أصرت هجرها في المضجع. هذه المرتبة الثانية، إذا أصرت على النشوز ولم تستجب إلى آخره، فإن الزوج يهجرها في مضجعها. والهجر في هل يهجر المضجع أو أنه هجر في المضجع؟ للعلماء رحمه الله في تفسير الهجر رأيان. الرأي الأول أنه هجر الفراش، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يحجر فراش زوجته، وعلى هذا لا ينام معها في فراشها. وقال بعض العلماء بل إذا كانت له زوجة أخرى فكما أنه لا ينام معها في فراشها أيضا ينام مع الزوجة الأخرى. والرأي الثاني أن المراد بذلك عدم هجر الفراش، وإنما يهجر المرأة، ينام في الفراش ويهجر المرأة بأن لا ينظر إليها ولا يتحدث معها ونحو ذلك. وهذا القول هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال اهجروهن في أي شيء؟ في المضاجع، ما قال اهجروا المضاجع، قال اهجروهن واهجروهن في المضاجع. وهذا القول هو الصواب، ولأن هذا أيضا أبلغ في الردع والزجر والتأذيب. وما مدة الهجر؟ يعني يهجرها في المضجع، ما مدة الهجر؟ بعض العلماء قال، والمؤلف رحمه الله قالوا في الكلام 3 أيام. يعني بعض العلماء رحمهم الله قال بأنه يهجر 3 أيام، والمؤلف رحمه الله تعالى نعم قيد الكلام ب3 أيام. المهم الهجر في المضجع، للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن مدة الهجر غير مقدرة، وهذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا على ذلك بإطلاق الآية. والرأي الثاني أنها تقدر بشهر، ويدل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لما آل منهن، لما طالبنه بالنفقة وهو لا يجد، فآل النبي صلى الله عليه وسلم منهن شهرا. وهذا قول المالكية، نعم هذا قول المالكية. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقدر بمدة، لأن الهجر يقصد منه التأديب، وإذا كان كذلك فإذا كان الزوج يرى أن المصلحة قائمة في الهجر فإنه يهجر، سواء كان لمدة شهر أو أقل أو أكثر. وأيضا نعرف مسألة وهي مسألة الهجر. الهجر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الهجر الذي يقصد منه التأديب، كهجر الزوج زوجته إذا لم تقم بحقوقه، وهجر الوالد لولده إذا عصاه، وهجر العاصي المذنب إلى آخره. هذا لا يتقدر بمدة، وإنما مرجعه إلى المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإنه يهجر بمقدار تلك المصلحة. هذا القسم الأول، وهو الهجر الذي يقصد منه التأديب والإصلاح. ويدل لهذا هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق وهجر المخلفين في غزوة تبوك كم؟ 50 ليلة. القسم الثاني الهجر الذي لا يقصد منه الإصلاح والتأديب، وإنما الهجر الذي يكون سببه الخصام والمغاضبة، كما لو حصل بين شخصين شيء من الخصام والمغاضبة والتنازع ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لأن الأصل أن المسلم يقوم بحق أخيه المسلم، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذا هجر ماذا؟ الذي يكون سببه الخصام والشجار إلى آخره، هذا لا يزيد على 3 أيام. والحديث الوارد في ذلك محمول على هذا القسم. وبهذا تجتمع الأدلة، ونقول لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ولأن الأصل أن يقوم المسلم بحق أخيه المسلم، حق المسلم على المسلم 5 في رواية 6، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إلى آخر الحديث. فتلخص لنا أن الهجر ينقسم إلى هذين القسمين. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وفي الكلام 3 أيام. المؤلف رحمه الله تعالى يقول الكلام يهجرها في الكلام 3 أيام فقط، وهذا قول جمهور أهل العلم لما تقدم من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. والرأي الثاني أنه لا يتقدر بمدة، وهذا الحديث كما قلنا محمول على ماذا؟ ها؟ الهجر الذي يكون في حال مخاصمة، يعني وقع بينك وبين شخص مخاصمة ونزاع وشجار، هذا رخص لك الشارع أن تهجره إلى 3 أيام، دون ذا أكثر من ذلك لا تهجره. أما الهجر الذي يقصد منه الإصلاح والتأديب فهذا لا يتقيد، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول أيضا الهجر في الكلام لا يتقيد ب3 أيام ما دام أن المقصود منه الإصلاح والتأديب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أصرت، يعني لم تنجح المرحلة السابقة وهي مرحلة الهجر، فإنه يسير إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الضرب، والضرب دليله القرآن كما تقدم: والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأيضا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم على ذلك وهم أبناء 10. وأيضا حيث ببردة في الصحيحين: لا يجلد فوق 10 أصواط إلا في حد من حدود الله. المقصود بالجلد هنا جلد التأديب كما حمله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والضرب اشترط له شروط، قال كالمؤلف رحمه الله: غير مبرح. هذا الشرط الأول، نعم، الشرط الأول أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني لا يكون الضرب ضارا ولا يكون شاقا، ولأن المقصود من الضرب هو التأديب والإصلاح، وليس المقصود منه الإتلاف والإضرار والإشقاق، لا، المقصود منه التأديب والإصلاح. وعلى هذا نقول بأنه ضرب يؤلم لكن لا يشق، إذا كان يترتب على المضروب مشقة أو ضرر فإنه لا يجوز، لأن الأصل في بدن المسلم الحرمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالأصل الحرمة. طيب، الشرط الثاني أن لا يزيد هذا الضرب على 10 أصوات، يعني ضرب التأديب هذا اشترط له هذه الشروط. الشرط الثاني أن لا يزيد على 10 أصوات، ودليله ما تقدم حيث ببردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الشرط الثالث أن يجتنب المقاتل، أن يجتنب المقاتل. ففي البدن مقاتل كالفؤاد والفرج والقلب والكليتين ونحو ذلك من المقاتل، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الشرط الرابع أن يقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد الانتقام. وهذه المسألة تغيب عن كثير من الناس، تجد أنه إذا خولف يقصد أن ينتقم لنفسه وأن يطفئ غضبه، ولا يقصد بالضرب أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الشيطان يستولي عليه ويشق في ضرب المؤدب، وهذا خطأ. بل الواجب عليه أن يمتثل، لأنه إذا امتثل أمر الله، نوى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ضرب هذا عبادة يؤجر عليه. وإذا قصد أن ينتقم لنفسه وأن يطفئ غضبه ونحو ذلك لا يؤجر، بل يأثم على ذلك. لأن الأصل ماذا؟ الأصل في بدن المسلم الحرمة، الأصل في بدن المسلم الحرمة. الشرط الخامس أن يكون المؤدب ممن يحتمل التأديب، فإن كان لا يحتمل التأديب لصغره أو لكونه مريضا أو نحو ذلك فإنه لا يؤدبه، وإنما يكون تأديبه بالتوبيخ ونحو ذلك. نعم، ونحو ذلك. طيب، هذه المراتب، نعم، المراتب الثلاث. طيب، بقي مرتبة رابعة، نعم، بقي مرتبة رابعة، ويضيف الفقهاء الحنابلة رحمهم الله مرتبة خامسة، لكن هذه المرتبة يعني بقي مرتبة رابعة ثم خامسة. المذهب يضيفون الرابعة ويضيفون الخامسة. الرابعة هذه لا دليل عليها، وهي أن ينصب القاضي ثقة يشرف عليهما، ينصب القاضي، يعني إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه فإن القاضي ينصب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق. هذا المشرف ليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الصواب في ذلك أنه يصار إلى المرتبة الخامسة، وهي مرتبة بعث الحكمين. يعني المرتبة الخامسة وهي مرتبة بعث الحكمين، ودليلها قول الله عز وجل: فابعثوا حكما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذان الحكمان ما كيفيتهما؟ هل هما وكيلان أو أنهما حكمان يعني قاضيان؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، العلماء رحمهم الله لهم في هذين الحكمين رأيان. الرأي الأول أنهما وكيلان، وهذا هو المذهب، مذهب الحنفية، أنهما وكيلان وليس حكمين. وعلى هذا لا يملكان التفريق إلا بإذن الزوجين، لا يملكان التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما، لأنهما وكيلان. ودليلهم قول الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولا يكون الإصلاح إلا إذا كان ذلك بإذن الزوجين. نعم، لا يكون الإصلاح إلا إذا كان ذلك بإذن الزوجين. الرأي الثاني وهو رأي المالكية وقول عند الشافعية أنهما حكمان، يعني أنهما بمنزلة القاضيين، ودليل ذلك ظاهر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولأن هذا هو الوارد عن علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا رأى هذان الحكمان إذا رأى أن يفرق بين الزوجين فرقا، وإن رأى أن يجتمع اجتمع، سواء كان ذلك بعوض أو كان ذلك بغير عوض. يعني وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب، هذان الحكمان يشترط لهما شروط. يعني يشترط لهما شروط. الشرط الأول التكليف، لأن الصغير والمجنون لا ينظران لأنفسهما فلا ينظران لغيرهما. والشرط الثالث الإسلام، لقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. والشرط الثالث الذكورة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلاف الحنفية، والحنفية كما سيأتينا في باب القضاء أنهم يتوسعون في ولاية المرأة، لأن يعني الحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بولاية المرأة، لكن الصواب في ذلك هو ما عليه جمهور أهل العلم. الشرط الخامس العدالة، يعني الشرط الخامس أو الرابع، يعني الشرط الرابع العدالة. والعدالة هذه يشترطها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب كما تقدم لا نشترط بدل العدالة ماذا؟ الأمانة، نشترط الأمانة لأن الله سبحانه وتعالى اشترطها بقوله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. والشرط السادس أو الخامس علم الحكمين، يعني أن يكون الحكمان عالمين بالجمع والتفريق وما يصلح الزوجين. وهذا هو المشهور من المذهب، وكذلك أيضا مذهب المالكية. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، لأن الواجب هو الإصلاح، والإصلاح لا يتطلب علما، والذي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول. الشرط السادس أن يكون الحكمان من أهلي الزوجين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذا قول المالكية للآية، وعند جمهور أهل العلم أن ذلك لا يشترط. نعم، عند جمهور أهل العلم أن هذا سنة وليس شرطا، لأن المقصود هو الإصلاح، والذي يظهر والله أعلم هو رأي المالكية واختيار شيخ الإسلام أنه لا بد أن يكون الحكمان من أهلي أو من أهل الزوجين. نعم، من أهل الزوجين، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم، وهنا يصار إلى الطلاق. نعم، هنا يعني أنت يعني تنظر إلى أن الإسلام حريص على عدم إيقاع الطلاق، وأنه إذا حصل شقاق بين الزوجين فإنه لا يصار إلى الطلاق، وأن الطلاق إنما يكون في آخر المراحل، يعالج لشيوخ الزوجة بما ذكره الله عز وجل وتقدم بيانه من مراتب هذا فيما، ثم بعد ذلك إذا تعذرت الحياة الزوجية حينئذ يصار إلى الطلاق. هذا فيما يتعلق بنشوز الزوجة. أما نشوز الزوج فبينه الله عز وجل بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فإذا خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو وجدت منه الإعراض عن القيام بحقوقها، وخصوصا إذا كبرت في السن، نعم كبرت في السن أو مرضت أو نحو ذلك، فالإصلاح هو المطلوب بدلا من أن تطلق، لأن الطلاق كسر للمرأة، وذلك بأن تتنازل عن شيء من حقوقها، تتنازل عن شيء من النفقة أو شيء من القسم أو شيء من السكنة حتى تدوم الحياة الزوجية. وكون الزوجة في ظل زوج خير لها، أو كون الزوجة في ظل زوج خيرا لها من أن تظل بلا زوج. لا شك أن الزوج وإن قصر في بعض حقوق الزوجة إلا أنه يكفي أن تكون في ظله، وأن لها من يقوم عليها ويكفلها، ويحصل لها شيء من الأنس والألفة وحفظ البيت والأولاد ونحو ذلك. أيضا قبل أن ننتقل إلى باب الخلع، سبق أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في مسائل، وذكرنا هذه المسائل. من هذه المسائل ما يتعلق بالسفر، فإنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في السفر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعية، يجب عليه أن يعدل بينهن. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يسافر بهذه ويترك هذه. وأيضا حديث كعب ابن مالك حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، خرجا في الصحيحين. وعند الحنفية والمالكية أنه لا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، إلا أن المالكية أخف من الحنفية، المالكية أخف من الحنفية في هذه المسألة. فالمالكي الحنفي يقول لا يجب عليه، إذا أراد أن يسافر له أن يتخير ما شاء من زوجاته، لأن هذه الزوجة قد تصلح للسفر وهذه قد لا تصلح، هذه قد تكون كبيرة وهذه قد تكون صغيرة، وهذه قد تكون لها أولاد وهذه قد لا تكون لها أولاد، هذه قد تكون مريضة إلى آخره. المهم هم يقولون بأن أنه لا يجب عليه. لماذا؟ لأن بعض الزوجات قد تصلح للسفر وبعض الزوجات قد لا تصلح للسفر، كما ذكرنا الرأي المالكي. وإن قالهم في الجملة يقول لا يجب أن يعدل، إلا أنهم يقولون لا يتخير إلا إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة يعني لا يتخير تشحن، وإنما إذا كان هناك مصلحة، مثلا هذه المرأة معذورة وهذه غير معذورة فيأخذ هذه لكونها غير معذورة. ويستثنون من ذلك سفر الحج، سفر الغزو، يقولون بأن سفر الحج وسفر الغزو عبادة، هذا لا بد أن يقرع بين نسائه. والصواب في هذه المسألة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين نسائه. وعلى هذا إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، لكن إذا أراد أن يكرر السفر مرة أخرى فمن قرعت هل تدخل في القرعة مرة أخرى أو نقول بأنها لا تدخل؟ ظاهر كلام كثير من العلماء أنها تدخل، لكن الشافعية ينصون على أنها لا تدخل. فمثلا لو كان عنده 4 زوجات وأجرى القرعة، خرجت القرعة على الأولى فإنها وسافر بها ثم أراد أن يسافر مرة أخرى، هل تدخل من قرعت أو نقول بأنها لا تدخل؟ الذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل، وهذا هو أقرب إلى العدل، لما هذا أقرب إلى العدل أنها لا تدخل مرة أخرى. وعلى هذا يقرأ بين الثلاث البواقي، ثم يقرأ بين الاثنتين، ثم يسافر بالأخيرة، ثم لا حاجة للقرعة مرة أخرى. من سافر بها أولا تكون النوبة ماذا؟ تكون النوبة نوبتها. طيب إذا سافر، نعم إذا سافر في نوبة المرأة هل يقضي لها إذا رجع، أو نقول بأنه لا يقضي لها إذا رجع؟ إذا سافر في نوبة المرأة هل يقضي لها إذا رجع، أو نقول بأنه لا يقضي؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يسافر في النهار، فهذا لا يقضي لها، لأن الأصل في القسم هو ماذا؟ الليل، والنهار إنما هو تابع. ولهذا بعض الشافعية يرى أنه في النهار يدخل لحاجة ولغير حاجة، وعلى هذا نقول إذا سافر في النهار فإنه لا يقضي لها إذا رجع. طيب القسم الثاني والأمر الثاني، إذا سافر في الليل، إذا سافر في الليل فإن كان في آخر الليل بعد النصف فهذا لا يقضي لها، لأن نوبتها قد مضت. وإن كان في أول الليل قبل النصف فهذه يقضي لها، لأنه في الحقيقة لم يوفها نوبتها. هذا الذي يظهر والله أعلم. أيضا كما تقدم لنا أنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، ذكرنا أن القسم هو توزيع الزمان على الزوجات. كثير من الفقهاء والمشهور من المذهب يقولون لا يجوز له أن يدخل على غير صاحبة النوبة في الليل إلا لضرورة، وأما في النهار فإنه لا يدخل إلا لحاجة، يعني في الليل يقولون لا يدخل إلا ضرورة. إذا كانت النوبة للأولى لا يدخل على الثانية إلا لضرورة ليلا، كأن يوجد حريق، أو أن تمرض تحتاج إلى علاج ونحو ذلك، أو تستوحش ونحو ذلك، المهم لا يدخل إلا لضرورة. وفي النهار يدخل لأي شيء؟ لا يدخل إلا لحاجة، النهار أخر. طيب الرأي الثاني قالوا بأنه لا يدخل في الليل إلا لضرورة، وأما في النهار يدخل لحاجة ولغير حاجة. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أنه في الليل وفي النهار يدخل لضرورة ولحاجة، في الليل وفي النهار ما دام أنه يحتاج يدخل لضرورة ولحاجة. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليلا ونهارا، نعم لا بأس أن الزوج يدخل ليلا ونهار، لكن بشرط ماذا؟ أن يعدل، يعني بشرط أن يعدل. إذا كان عندك أكثر من زوجة ادخل في الليل وادخل في النهار، لكن بشرط ماذا؟ أن تعدل. إذا دخلت عند هذه في الليل ولو كان لغير حاجة ادخل عند هذه في الليل، وإذا دخلت عند هذه في النهار ادخل عند هذه في النهار. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان إذا صلى العصر يدور على نسائه، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه في الليل، نعم دار على نسائه ليلا، واغتسل غسلا واحدا في وطئهن. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليلا ونهارا لحاجة ولغير حاجة، هذا الذي يظهر والله أعلم. والمقصود من ذلك هو ماذا؟ تحقيق العدل. فإذا حقق العدل الزوج نقول الأمر في ذلك واسع. أما ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه لا يدخل في الليل لا ضرورة في النهار لحاجة، فهذا في شيء من التضييق والتشديد، لكنهم يقولون ذلك احتياطا لحق المرأة، احتياطا لحق المرأة. طيب إذا دخل واستمتع فإن ذلك لا يخلو من أمرين، وإذا لبث كما قلنا يعدل، يدخل هناك ويلبث ويلبث، لكن إذا حصل استمتاع. أما اللبث فكما ذكرنا يعدل فيه. طيب إذا حصل استمتاع، إن كان الاستمتاع وطئا فإنه يعدل فيه، إذا وطئ في غير صاحبة النوبة يطأ الأخرى في غير نوبتها. وإن كان دون الوطئ من الاستمتاع فهذا الفقهاء رحمهم الله يرخصون فيه ويقولون بأنه لا يجب العدل فيه، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. نعم، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النكاح وأحكامه وما يتعلق بشروطه وأركانه والصداق إلى آخره، شرع فيما يتعلق بأسباب الفرقة، وتكلم المؤلف رحمه الله على النشوز، والنشوز لا شك أن النشوز سبب من أسباب الفرقة، وما يتعلق أيضا ببعث الحكمين إلى آخره. أيضا من أسباب الفرقة الخلع، يعني هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله من أحسن الترتيب، لأنه أن الفقهاء رحمه الله يذكرون الباب وما يتعلق بأركانه وشروطه وكيفياته، ثم يذكرون ما يتعلق بمبتلاته أو ما يتعلق بما يكون سببا في حله إذا كان عقدا إلى آخره. وهنا المؤلف رحمه الله تكلم عن النشوز وهو من أسباب الفرقة، أيضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الخلع وهو من أسباب الفرقة. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه فإذا كره. الخلع في اللغة يطلق على معان منها الإزالة، يطلق على معان منها الإزالة والنزع والتجريد، يعني يطلق على معان منها الإزالة والنزع والتجريد. وأما في الاصطلاح فهو فراق المرأة بعوض، في الاصطلاح فراق المرأة بعوض، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة فحديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة امرأة ثابت بن قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ثابت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما مرادها بقولها أكره الكفر في الإسلام؟ يعني كفران العشير، كفران الزوج وعدم الحقوق القيام بحقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ كان قد استقها بستانا. فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. يعني اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. من هو الذي يصح منه الخلع؟ من هو الذي يصح منه بذل العوض لحصول الخلع؟ يعني من هو الذي يصح منه بذل العوض لحصول الخلع؟ قال المؤلف رحمه الله: من زوجة. من هذه بيانية، فالزوجة يصح أن تبذل العوض، لكن كما سيأتينا إن شاء الله أن الزوجة اشترط أن تكون حرة رشيدة غير محجور عليها. يعني إذا كانت الزوجة حرة رشيدة غير محجور عليها، فالزوجة إذا كانت من أهل من توفرت فيها هذه الصفات حرة ورشيدة وليست محجورة عليها، يصح أن تبذل العوض لكي تفتدي نفسها، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعلى هذا إذا كانت رقيقة، إذا كانت الزوجة أمة، هل يصح أن تقتلع ولا يصح؟ نعم لا يصح. كذلك أيضا إذا كانت غير رشيدة سفيهة أو كانت محجورا عليها إلى آخره فلا يصح أن تقتلع. طيب، وقال المؤلف رحمه الله هو أجنبي، ما المراد بالأجنبي؟ هذا كما ذكرنا هذا مصطلح، ويختلف هذا المصطلح باختلاف أبواب الفقه. فالمراد بالأجنبي هنا من هو؟ غير الزوجة، صح، لأن الأصل أن الذي يقوم بالخل ببذل العوض في الخل هو الزوجة، فالمراد بالأجنبي هنا غير الزوجة. يؤخذ وعلى هذا لو أن أخاها بذل العوض للزوج لكي يفارقها صح أو لم يصح؟ صح. أو أن جدها إلى آخره بذل العوض إلى آخره صح ذلك. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هذا قول الأئمة، نعم، لأنه بذل مال في إسقاط حق فصح من الزوجة ومن غيره، بذل مال في إسقاط حق فصح من غير الزوجة. الرأي الثاني وهو قول الظاهرية أيضا قول أبي ثور أنه لا يصح الخلع من الأجنبي، واستدلوا على ذلك بظاهر قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني الزوجة، وأيضا الله أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فلا يكسب أحد على غيره، يعني إنما يكسب الإنسان على نفسه. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله، جماهير العلماء أنه يصح، ولأن هذا يعني يقصد به الإصلاح، القلع هذا يقصد به الإصلاح، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه فك للمرأة كفك الأسير، وكما أن الأسير يفك كل يفكه، يعني يجب على فرض كفاية على المسلمين أن يفكوا أسراهم، فكذلك أيضا هنا لأن المرأة أسيرة عند الزوج، يعني المرأة أسيرة عند الزوج فتحتاج إلى الفكاك. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. لكن خلع الأجنبي هذا ينقسم إلى أقسام، يعني خلع الأجنبي نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يخلع الزوجة لمصلحته هو، حكمه محرم ولا يجوز، كأن يخلعها من زوجها لكي يتزوجها، يقول هذا محرم ولا يجوز، وهو من عمل السحرة، السحرة هم الذين يفرقون بين المرء وزوجه. القسم الثاني أن يخلعها لمصلحة غيره، نعم، أن يخلعها لمصلحة غيره، يعني لمصلحة زيد من الناس لكي يتزوجها، أيضا نقول بأنه محرم ولا يجوز كما سلف، ولا يصح الخلع أيضا. القسم الثالث أن يخلعها لا لمصلحة أيضا، أيضا حكمه كما سلف. القسم الرابع أن يخلعها لمصلحة الزوج، كأن تكون الزوجة مؤذية لزوجها، الزوجة تكون مؤذية لزوجها والزوج لا يتمكن من، نعم، الزوج لا يتمكن من الطلاق لأنه قد لا يجد مهرا يتزوج به، فيعطيه مهر هذه المرأة لكي يقوم بخلعها، فهذا صحيح. والقسم الرابع أن يخلعها لمصلحة الزوجة نفسها، أيضا هذا صحيح، قد تكون الزوجة لا كارهة للمقام مع الزوج كما سيأتينا، فيعطيها المال لكي تخلع نفسها. القسم الخامس أن يخلعها لمصلحتهما جميعا، أيضا هذا صحيح، إذا خلعها لمصلحتهما جميعا نقول بأن هذا صحيح. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كرهت خلق زوجها، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه. الخلق الصورة الباطنة، والخلق الصورة الظاهرة. فيقول الزوج إذا كرهت خلق زوجها، يعني صورته الباطنة، كأن يكون سيء الأخلاق، طعانا لعانا فاحشا بذيئا نحو ذلك، أو خلقه يعني صورته الظاهرة، أو نقص دينه يعني عنده نقص في الدين، تجد أنه يشرب الدخان أو أنه لا يصلي مع الجماعة أو نحو ذلك، يعني المهم عنده نقص في دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. فهنا الخلع عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة إلى الخلع، نعم، بأن يخاف ألا يقيم الزوجان حدود الله، فنقول الخلع هنا مباح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا خيف ألا يقيم حدود الله، نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله، نقول بأن الخلع هنا صحيح ومباح، ودليله قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ونص العلماء رحمه الله على أن الزوجة إذا كرهت زوجها وهو يحبها فالأفضل لها أن تصبر، يعني إذا كرهته لا لنقص في دينه ونحو ذلك، لكن هي لم هو قائم بدينه ولا يلحقها ضرر، نعم لا يلحقها ضرر وهو يحبها، فيقولون بأن السنة لها تصبر، بل نص بعض العلماء على أنه يكره في حقها الخلع، نعم يكره في حقها الخلع. قال: وإلا كره ووقع، يعني إذا كان الخلع لغير حاجة، الحال مستقيمة بين الزوجين، فما حكم الخلع؟ يقول لك المؤلف: إذا كان لغير حاجة فحكم الخلع ماذا؟ ها؟ أنه ماذا؟ أنه مكروه. ويقول يقع، أنه مكروه ويقع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يقولون بأنه مكروه ويقع، وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا بقول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأيضا قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن يكره لعدم الحاجة، نعم يكره لعدم الحاجة. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهو رأي الظاهرية، اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أنه لا يجوز، أنه مع استقامة الحال نقول بأن الخلع لا يجوز. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الخلع مع استقامة الحال محدث، نعم محدث في الإسلام، الذي جاء به الإسلام إنما هو الخلع مع ماذا؟ مع الخوف من عدم إقامة حدود الله.